الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 28 من بعد عصر، اليوم 29 من شهر رمضان من عام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي ما جاء عنه في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد الشعر، كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكان عليه الصلاة والسلام لربما أنشد بعض الشعر وأخطأ في نقله ووزنه، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بميت فأخطأ في وزنه، فقال: أشهد أنك رسول الله، ثم تلا قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، من حكمة الله أنه لم يعلمه الشعر وما كان شاعرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالوحي قال بعض العرب أن هذا شاعر مجيد وأتى بهذا النظم، لكن على طريقة غير التي نعرفها، وهذا من إتقانه وضبطه للأوزان وللشعر. فكان من آياته عليه الصلاة والسلام أمران عظيمان: الأمر الأول أن الله عز وجل لم يعلمه الكتابة وهو النبي الأمي، لأنه لو كان يكتب لقال الناس أنه استفاد هذا الوحي أو هذا الكتاب من الكتب السابقة وجمعه منها. والثاني أن الله عز وجل لم يعلمه الشعر، لأنه لو كان شاعر لقال الناس هذا من جودته في الشعر ومن ضبطه أتى بهذا الكلام الذي هو معجز للناس في سياقه وفي معانيه. فدل على أنها الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من رب العالمين، وليس في للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. ولهذا لما تلا أبو بكر الصديق بعض القرآن في صدر سورة الروم على بعض المشركين قالوا: أكلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، كلام رب العالمين. فهذه من حكمة الله عز وجل، ولكن المصنف رحمه الله لم ينبه على هذا، ولو أنه ذكر الأثر عن أبي بكر الصديق في بداية هذا الباب لكان أجود وأفضل، خاصة أنه ترجم ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، ويذكر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من آياته أن الله لم يعلمه الشعر ولم يعلمه الكتابة، وهو أعلم الخلق بربه وبهذا الدين، علمه الله الوحي وعلمه الكتاب، وهو خير من الشعر وخير من الكتابة التي تعلمها من يكتب وليس بعالم. ذكر في صدر هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ معنى يتمثل أنه كان يستشهد أو أنه ينشد بعض الشعر للاعتبار والاتعاظ. فقالت رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ابن رواحة هو عبد الله بن رواحة، وهو الصحابي الجليل، وهو من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المؤرخين أن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: عبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك رضي الله عنهم. قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا البيت ليس هو من شعر ابن رواحة كما قد يظن، وإنما المعنى أنه كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بهذا البيت. وهذا البيت لطرفة ابن العبد الشاعر الجاهلي المعروف. وقد يقال أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعني ضمن شعره هذا البيت لطرفة ابن العبد، وهذا البيت موجود في معلق الطرفة المعلقة المشهورة، وبدايته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أن الأيام ستظهر الأخبار وتعلم الجاهل ما كان يخفى عليه. وكما يقال: الأيام مدرسة، خير مدرسة الأيام والتجارب، وتأتيك بالأخبار ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني سيأتيك بالأخبار من لم تكلفه البحث عنها. وكان من عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يستطلعوا الأخبار أرسلوا من يستطلع الأخبار وزودوه بالزاد في السفر: اذهب إلى مكان كذا وتأتينا بالأخبار. قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالخبر من لم تقم بإرساله ولم تزوده. ومعنى من لم تزودي يعني لم تزوده الطعام، وهو زاد المسافر الذي يعطى لمن يستطلع الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان يتمثل بهذا البيت أو بجزء من هذا البيت: يأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما ذكر بعض الشعر الذي فيه معاني جيدة وتمثل به في مقام وفي مناسبة يقتضيها ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم ذكر هذا الحديث الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. هذا دليل على أن الشعر يعني كلام، يعني فيه الصدق وفيه الكذب، وفيه تفاوت، ففيه الصدق وفيه ما هو أصدق منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر، ومعنى الكلمة هنا كما ذكرنا بمعنى الجملة، والكلمة هنا بمعنى الجملة وبمعنى البيت من الشعر. فالشعر يعني له أوزان وله ويطلق على أجزائه البيت وعلى ما اجتمع من يعني الشعر القصيدة وعلى ما جمع في الكتاب ديوان. فهذه مصطلحات للشعر. قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. لبيد هو لبيد ابن ربيعة العامري، كان فارسا شجاعا وكان من أصحاب المعلقات، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وأسلم وحسن إسلامه، ثم ترك الشعر ولم ينشد بعد إسلامه شيئا إلا بيتا واحدا، قيل هو البيت الوحيد الذي أنشده لبيد بعد إسلامه، وهو قوله: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. وهذا البيت فيه حكمة، وهو أن المرء لا يعاتبه مثل نفسه، فإن العاقل يقوم على نفسه بالمراجعة وبالإصلاح. وقال: والمرء يصلحه الجليس الصالح، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يقال أن لبيد رضي الله عنه ما أنشد بعد إسلامه شيئا من الشعر إلا هذا، مع كونه من المجيدين للشعر. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم آثروا ما عند الله عز وجل على ما كانوا فيه، من كانت له رئاسة، من كان شاعرا مجيدا، من كان رئيسا مقدما معظما في قومه، تركوا كل ذلك لله وعوضهم الله عز وجل خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أصدق يعني كلمة. ثم قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر من بيت، وهذا البيت الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. البيت الثاني قال العلماء غير صحيح، لأن نعيم الجنة لا يزول، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق البيت الأول وقال أنه أصدق بيت. وهذا دليل على أن أصدق بيت قاله شاعر هو هذا الشطر من هذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا دليل على أن كل شيء يعني ما خلا الله وما عدا الله فهو باطل، إلا ما كان لله وفي الله وأمر به الله عز وجل. والله عز وجل قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكل شيء خالف الحق فهو ضلال، والله عز وجل هو الحق، ولقاؤه حق، ووعده حق، ورسله حق. فكل شيء ما خلا الله عز وجل فهو باطل، إلا ما أمر الله به من الدين وما شرعه لعباده من الدين والشريعة، وكذلك ما كان لله وفي الله، كما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله وما والاه، يعني ما كان لله عز وجل. وفي معنى هذا الأمر قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، وأمية ابن أبي الصلت هو أحد الشعراء المجيدين في الجاهلية، وكان صاحب حكمة وصاحب يعني شعر معروف، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره: قد كاد أن يسلم، وهو لم يسلم، أدرك الإسلام ولم يسلم. وقيل أنه كان يؤمن بالبعث والجزاء، واشتمل شعره على الكثير مما جاءت به النصوص من المعاد والحشر والنشر إلى غير ذلك مما جاء في شعره، كما سيأتي في الحديث القادم. فأمي بن أبي الصلت كان شعره فيه من الحكم وفيه من التذكير بالآخرة والإيمان بالله عز وجل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وهو لم يسلم. وهذا دليل على أن ليس كل من قال الحق أو وصفه أنه يسلم إن لم يعتقد ذلك. فهذا الرجل أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ولم يوفق، بخلاف يعني لبيد بن ربيعة رضي الله عنه فإنه أسلم. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت. أصاب حجر عندما يسير في الطريق فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم حجر في قدمه فدميت إصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام كما يحصل لغيره. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لأقدار الله ويتعرض لبعض ما يصيبه في ذات الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. والمعنى هنا استفهام تقريري أي ما أنت إلا أصبع دميتي يعني سال الدم منك أي من الأصبع وفي سبيل الله ما لقيتي يعني ما أصابك هو في سبيل الله. وهذا فيه الإيمان بالقدر وفيه التذكير بأن ما يصيب المسلم إذا احتسبه أنه في سبيل الله. وكان سير النبي صلى الله عليه وسلم كله في سبيل الله إما قضاء عباده جهاد في سبيل الله أو تبليغ الدعوة. ولهذا لما دميت إصبعه قال في سبيل الله ما لقيت. وهذا دليل على أن الرجل إذا سار في طاعة الله وفي عبادة الله وتعرض لشيء أو مات أو أصابه شيء فإن هذا كله في سبيل الله بخلاف ما لو كان السير في غير طاعة الله فإنه يجمع له بين الإثم وبين المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيره في طاعة الله وقد تمثل بهذا البيت. وهذا أيضا من تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ولى صرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم يعني ذكر هذا البيت هذا الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة. وهذا الاستفهام عن حالهم في غزوة حنين عندما انهال هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بالرماح ففر بعض الناس. قال أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس. هنا في فقه الصحابي لما قال أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما حصل أن تغير حال المعركة وانهال هوازن وهم قبيلة معروفة وهم سكان الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بالنبل والرماح وكانوا يجيدون الرمي بالنبل ويتقنونه، فحصل أن فر بعض الناس وهم الذين كانوا حدث عهد بإسلام ومن لم يتمكن الإسلام في نفوسهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فثبتوا. قال: والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. سرعان الناس هم أهل العجلة وعدم الأناة منهم. قال: تلقتهم هوازن بالنبل. هوازن القبيلة المعروفة، أي تلقوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل وكانوا يجيدون ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، ومعلوم أن البغلة سيرها بطيء وهي ليست كالفرس والخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن العظيم يدل على عظم شجاعته، وهذا من وجوه كثيرة. الأول أن هذا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم في حال انهزام بعض الناس، والأمر الثاني أنه في حال أن دالت الدولة والأمر لهوازن وانهالوا بالنبل والرماع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم كانوا يجيدون ذلك. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلته، والبغلة كما تقدم يعني سريعة بطيئة الحركة. قال: وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، آخذ بلجامها. يعني أيضا هذه البغلة يقودها رجل ولا ليست مسرعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن نفسه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومعلوم أنه إذا انهزم بعض الجيش فإن من المصلحة أن لا يظهر القائد نفسه، ولربما يعني اختبأ بعض القوات حتى لا ينال من العدو، لأنه مقصود أكثر من غيره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم في حال الهزيمة وانهزام بعض الناس هو على بغلة، وجاء في بعض الحديث أن هذه كانت متجهة قبل المشركين، يعني ليس منهزما وليس موليا، ثم يعلن عن نفسه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فيخبر أنه النبي ويخبر عن نسبه عليه الصلاة والسلام. وهذه غاية الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في حديث أبي طلحة أنهم إذا سمعوا صوتا أو جلبة في المدينة فسارعوا تجاه ذلك، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت ورجع وهو يطمئنهم بأنه ليس هناك شيء أو خطر. فهذه من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرفه الله بكل صفات الكرم والفضل والشرف والسؤدد، فهو الشجاع الكريم الحليم، شجاع في أرض المعركة، رحيم في موطن الرحمة، يعطي في موطن العطاء، عطاء من لا يخشى الفقر، وهو كريم لا يقتل أحدا صبرا، وكان ينهى عن قتل النساء وقتل الشيخ الكبير في أرض المعركة، وكان لا يغدر عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو عفا عن قريش وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصفاته عظيمة، ولهذا ما عرف الناس مثله عليه الصلاة والسلام في صفات الفضل والكرم والسؤدد، حتى إن أعداءه إذا عرفوه بحق أحبوه محبة عظيمة، وكثير منهم أسلم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال العلماء: هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن هذا ليس يعني بشعر كثير، وإنما هو بيت، ومعلوم أن الشعر إنما هو نظم القصائد الطويلة وأما كونه قد يؤتى ببيت أو ببيتين هذا لا يعني أن يكون يعني من قال ذلك أنه شاعر، ولهذا لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، والله عز وجل قال وما علمناه الشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. عمرة القضاء هي بعد الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي تلي الحديبية على ما حصل الصلح بينه وبين أهل مكة على أن يعتمر من العام القادم، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. وليس المقصود بالقضاء أي أنها قضاء لتلك العمرة عمرة الحديبية، فإنها عمرة صحيحة كما عدها العلماء، ولكن قيل أنها عمرة القضية أو القضاء، يعني قضاء ما اتفق عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وابن رواحة يمشي بين يديه يعني في تلك العمرة وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. عبد الله بن رواحة تقدم أنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد هذين البيتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بني الكفار، هذا يعني يصفهم بأنهم أبناء الكفار لأنهم كفار، وليس المقصود أنه يذمهم بأنهم أبناء الكفار، فإن من أسلم فإنه لا يعير بأبيه في حال الكفر. الصحابة بعضهم رضي الله عنهم أسلموا ولم يسلم بعض آبائهم، فلا يعير الرجل بكفر أبيه، ولكن يخاطب بذلك الكفار الذين هم على الكفر وآباءهم على الكفر. قال خلوا بني الكفار عن سبيله، أي عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقه لأداء هذه العمرة. اليوم نضربكم على تنزيله، ويعني جاء هنا بتسكين الباء للوزن الشعري والضرورة الشعرية، يعني نضربكم بالسيوف على تنزيل القرآن وعلى ما أمرنا الله عز وجل من الجهاد للمشركين. قال ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام هو الرأس والمقيل هو المكان، والمعنى أي نضربكم ضربا يزيل الرؤوس عن مواطنها وعن يعني عن بقية البدن. قال ويذهل الخليل عن خليله، أي يحصل للخليل ذهول وخوف عن خليله وحبيبه، وهذا دليل على عظم الأمر الذي نزل بهم حيث يذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا، يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يرون أن الشعر إنما يقال في مجالسهم الخاصة، وأما في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشد الشعر. قال وفي حرم الله، يعني في الحرم كانوا يعظمون الشعر. تقدم أن يعني لبيد أنه لما أسلم أنه ترك الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي عن ابن رواحة، عن عبد الله بن رواحة، يعني يتركه وما يقول. قال: فلهي أسرع فيهم، يعني هذه الأبيات وهذا الشعر، من نضح النبل. ونضح النبل هو رشق النبال وما يصيبهم من يعني أنها تصيب منهم الدماء وتنضح منها الدماء، فهي أشد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خبير بقومه ويعلم حالهم. وهذا فيه فائدة لطيفة، أن كل ما فيه نكاية بالكفار وكل ما فيه تخويف لهم أنه يتخذ في مقام الحرب، حتى يكون هذا أبلغ في خوفهم وفي انهزامهم وفي عدم ثباتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا من عبد الله بن رواحة، وأخبر أن هذا أنه أبلغ من النبل. وهذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله قد يكون بالقول، فأحيانا إذا وجدت الفتن أو حصل لبعض المسلمين حروب مع الكفار، فبعض الناس يخذل المسلمين ويكون أشد عليهم من العدو. في مقابل هذا من يقوم من المسلمين بتحفيز الهمم وتشجيع الجنود وغرس الثقة في نفوسهم، فهذا يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني شيء عظيم وشيء مؤثر في الكفار. فهذا دليل على أن كل ما يكون في الحرب فيه نكاية بالعدو أو فيه يعني سبب للنصر وانهزام العدو أنه يفعل وتبذل الأسباب في ذلك. هذا الحديث ليس فيه إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، وإنما إقراره لمن أنشد الشعر عند دخوله الحرم، وأن هذا فيه جهاد في سبيل الله، كما أن النبل يجاهد بها في سبيل الله فكذلك الشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. ثم ذكر هذا الحديث أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه يخبر أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالسة ليست مرة ومرتين أو قريبا من ذلك، بل أكثر من 100 مرة، وهذا دليل على كثرة مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يتناشدون الشعر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محتمل، أن 100 مجلس والأكثر أنه يحصل فيها تناشد الشعر، ومحتمل أن مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جالسه أكثر من 100 مرة، ورأى في بعض المجالس أن الصحابة يتناشدون الشعر. يتناشدون هذا صيغة مفاعلة، يعني ينشد بعضهم بعضا، ينشد بعضهم بعضا، ولكن هذا التناشد يعني هو من باب أن كل واحد منهم يذكر ما عنده من الشعر، ما فيه من الحكمة وما فيه من يعني المواعظ، وليس معنى ذلك ما يسمى الآن بالمحاورات، وهو ما يفعله بعض الجهلة من الشعراء عندما يذم الشاعر الآخر والآخر يرد عليه، ولربما ذمت قبائل وأجناس وحصلت ضغائن بسبب هذا وجرائم، وهذا لا يجوز، وهذا أمر محرم. لأن ذم الناس وذم الأنساب ويعني خاص الغمز واللمز ولربما وصل الحد إلى القذف، فإن هذه أمور سيئة وينبغي أن تزول من مجتمعات المسلمين. ونحن أعزنا الله بالإسلام، والتنادي بأمر الجاهلية وهذه الأمور حرمها الله عز وجل وحرمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالتناشد هنا ليس كما يفعل هؤلاء الجهلة، وإنما هو من باب أن ينشد كل واحد منهم ما عنده من الشعر الذي فيه علم وحكمة، ويسمع الآخر ويذكر ما عنده كما يعني يتذاكرون الخير والنصوص، فكل يأتي بما عنده. قال ويتذاكرون أشياء، يعني مما من أخبار الناس ومن أحوال الناس، يعني مما كانوا عليه في الجاهلية من أمر الجاهلية، يعني أخبار الناس مما كانوا عليه في الجاهلية. قال وهو ساكت، قوله وهو ساكت هذا فيه دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت إقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على محرم، فسكوته إقرار، وهذا هو نوع من أنواع السنة. قال العلماء في السنة، السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو إقرار، فمن أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على جواز هذا الشيء، ودليل على جواز تناشد الشعر وذكر أمر الجاهلية وذكر أخبار الكفار سواء كانوا في الجاهلية وفي غيرها لا بأس بذلك. قال وهو ساكت وربما تبسم، وهو ساكت هذا دليل إقرار، وربما تبسم يعني أنه يعني يقر بعض ما يسمع، إما مستحسنا لذلك الشيء الذي يسمعه، وإما متعجبا من بعض الأخبار وبعض يعني الشعر الذي كان يسمعه عليه الصلاة والسلام. فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في تناشد الشعر، ولكن فيه أنه ما كان يظهر الامتعاض ويظهر الغضب من مجلسهم، وإنما كان يسكت ولربما تبسم، فدليل على أنسه بمجلسهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يجلس في المجلس ويثقل على أصحابه، بل كان يظهر الرضا بما هم فيه ويظهر السرور بما هم فيه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من جلس في المجلس ويسمع الحديث وهو ساكت والناس لا يدرون هل هو راض أم غاضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لربما تبسم يظهر لهم أنه يعني لا ينكر عليهم شيئا، بل لربما أقرهم على بعض ما يقولون. والشاهد في قوله يتناشدون الشعر، قوله يتناشدون الشعر فيه فائدة أيضا، أنه ليس سماع النبي صلى الله عليه وسلم لشعر من قبيل التمثل في موطن ببيت أو بيتين، بل ينشد عنده الشعر ويتناشد الصحابة الشعر، وإذا قال أكثر من 100 مرة دل على كثرته، وأنه لا بأس بسماع الشعر وأن يجلس في المجالس التي يلقى فيها الشعر، لكن الشعر كما جاء في الحديث أنه كلام حسنه كحسن الكلام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشعر الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يختارون منه إلا ما هو حسن وهو لائق بمقام رسول الله وبمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا يلاحظ أن المصنف أورد يعني البيع يعني هذا المقال من النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الأول، ولعله أراد بذلك في الموطن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وقال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، ومحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث الأول أنه يخبر عن إقراره لهذا الشعر، فهذا إقرار للشعر. وهذا الموطن الثاني فيه تذوق النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، وهذا ذكره بعد أن ذكر أن الصحابة كانوا يتناشدون الشعر وكان يسمع ويسكت ولربما ابتسم، وهنا قال أشعر كلمة، فدل على تذوق النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، والأول دل على إقراره للشعر، وفرق بين الأمرين أن يقره أو أن يستحسن الشعر والنظم. ولهذا في هذا اللفظ قال أشعر كلمة، يعني هذا البيت هو أفضل ما قال العرب في الشعر، قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب. ولعله أيضا أراد بهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بها العرب دليل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على شعر العرب، لأنه ما كان ليقول هذه الكلمة من لا يعرف شعر العرب، المفاضلة تقتضي معرفة المفاضل بين أنواع وأجناس المفاضل بينها، فلا يمكن أن يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع من الشعر إلا هذا البيت. قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. قال حدثنا المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت لطف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كاد ليسلم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ردف بمعنى رديف، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يردف خلفه خلافا لهيئات ذوي الفضل والشرف والملوك وذوي الجاف، كانوا يستقلون بدابة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه، فهو عليه الصلاة والسلام متواضع لأصحابه، وجمع في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك بعض الرسائل في أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحج كما ثبت في حديث جابر. قال فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، فأنشدته 100 قافية، القافية هو آخر البيت يعني قافية البيت، ويطلق على البيت أنه قافية لأن الشعر ينتهي بقافية وآخر كلمة هي الروي، والقافية هي قافية البيت وهو الروي إذا ناسب غيره، ولهذا إذا خلفت القافية وقال هذا مخالف للقافية، والشعراء لهم تفصيل في هذا. قال من قول أمية بن أبي الصلت، يعني هذا 100 بيت من قول أمية بن أبي الصلت. قال كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، ومعنى هيه يعني جد، ودليل على إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، وهذا الدليل على أنه لم يسلم ولكن كاد أن يسلم، وهذا فيه موعظة وعبرة أن العلم لا ينفع إن لم يوفق الله، العلم لا ينفع، وقول الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، في تفسير هذه الآية قولان، منهم من أضله الله على علم يعني أضله الله وهو يعلم العلم الشرعي ويعلم الحق ولكنه يضل عنه، والمعنى الثاني منه من أضله الله على علم، العلم هو علم الله، أي أضله الله على سابق علم الله به أنه أهل للضلال. فهذا الرجل وهذا الشاعر يعني كان يعلم الكثير من الأمور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، وهو لم يسلم. وهذا الشعر الذي كان يقوله هذا الشاعر لو أسلم لكان هذا من الأمور العظيمة التي يعني ينتفع بها، لأنها مع الإسلام والإيمان. ولكن الله عز وجل لا يقبل شيئا يعني من الكلام ومن الأفعال التي وافقت الحق إلا بشرط الإسلام. سبقا ذكرنا أن قبول العمل، العمل لا يقبل إلا بشروط، بشرطان يتعلقان بالعمل وشرط بالعامل، فشرط العمل الإخلاص والمتابعة، وشرط العامل الإسلام. فهذا الشعر الذي فيه من المواعظ والعبر والتذكير، وقيل أنه كان ينشد في البعث وفي الآخرة وفي الحساب، يعني دليل على علم ذلك الشاعر بهذه الأمور، ولعله اطلع على بعض أخبار أهل الكتاب، لكنه لم يسلم ولم يوفق للإسلام، قال إن كاد ليسلم، هذا دليل أنه لم يسلم. ومعنى كاد أي أوشك أن يسلم لكنه لم يسلم. أيضا هذا دليل على تذوق النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، دليل على أمرين، على سماع الشعر وعلى تذوق الشعر، في قوله هي ثم بعد ذلك يقول كاد أن إن كاد ليسلم. وهذا لعله مؤيد لما سبق ذكرت في معنى ذكر المصنف لحديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشعر كلمة، دليل على تذوق النبي صلى الله عليه وسلم، قول تكلمت بها العرب، دليل أنه كان يسمع يعني كلام العرب في الشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضع لحسان بن ثابت منبرا أي يأمر بأن يوضع له منبر، لأن الفعل يضاف للآمر كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والذي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة جبريل، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتابعه، وأضاف الفعل الله عز وجل لنفسه لأنه عن أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بوضع منبر لحسان في المسجد، وهذا دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد إن كان لمصلحة، كما تقدم أن الشعر كلام، فمنه ما يكون في العلم، ومنه ما يكون في المواعظ، ومنه ما يكون في تحفيز وتشجيع الجنود في الحرب، ومنه ما يكون في الدفاع عن الإسلام وهجاء المشركين وأعداء الإسلام. قال يقوم عليه يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفاخر يعني يذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم من المفاخر، وما للنبي صلى الله عليه وسلم مما شرفه الله به. وهنا قوله يفاخر هذا دليل على أنه لا بأس بإظهار بعض الفضل في مقام الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض ما ينهى عنه في غير الحرب، كما أعطى السيف لأبي دجانة فأخذوا يتبختر في أرض المعركة، وقال إنها لمشية يكرهها الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضها الله إلا في هذا الموطن. فهذا الخيلاء والتبختر ممنوع ومحرم لأنه مما نهى الله عز وجل عنه، ولكن عندما يكون فيه إغاظة للكفار فإنه يمدح بهذا الاعتبار. كذلك الفخر فإنه محرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فلم يفخر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الفخر جائزا لحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر بأنه سيد ولد آدم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ ما أمره الله عز وجل به، وكانت مثل هذه الكلمة عندما تقال في الغالب أن من يقول أنا سيد بني فلان كان يقولها في مقام الفخر وكانوا يفتخرون بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما أمره الله أن يبلغ أمته من أنه سيد ولد آدم نفى ما قد يحصل في الذهن من أنه قالها مفتخرا، فقال عليه الصلاة والسلام ولا فخر، لا أقول هذا مفتخرا وإنما أقول مبلغا ما أمرني الله عز وجل به. وهذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. وفيه دلالة على أنه لا تصور يا أخي، آذيتنا بالنور والتصوير، أنه لا بأس لذوي الفضل أن يذكروا بعض فضائلهم في مقام يراد به الخير، مثل أنه يجوز للعالم أن يقول إنه عالم في مقام تعليم الناس إذا لم يلتفت إليه، أو يقول أنا صاحب علم، حتى ينتفع بهذا الإخبار ويتنبه لمن لم يعرف. وأما في مقام الفخر ومقام يعني ادعاء الشيء الذي لم يثبت فإنه لا يجوز الافتخار ولو كان هذا الشيء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ومع هذا ما افتخر، فلا يقول الإنسان أنا أفتخر بما شرفني الله به. لو كان الله عز وجل يعني شرف بعض الناس بشيء فلا يفتخر به وإنما يتواضع لله عز وجل. فقوله كان يفاخر يعني يذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مقام الذب عن دين الله، وفي مقام أيضا بعض ما يحصل من الكفار، فإن بعض الوفود الكفار أو بعض الوفود الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيهم بعض الشعراء فيقوم شاعرهم فينشد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أجبه، فيقوم حسان فيجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من تكلم بشيء فإنه يخاطب بمثل قوله، وهذه من الحكمة. يعني من تكلم بشيء، من يعني هجى المسلمين بشعر فإنه يرد عليه بشعر، من تكلم في المسلمين بذنب بكتاب يرد عليه بكتاب، من تكلم بصوت في إذاعة يرد عليه في هذا المقام. وهذا دليل على أن كل شيء أنه يجاب بمثله وبطريقته، حتى لا يقال أن أهل الإسلام عجزوا عن هذا الأسلوب وعن هذه الطريقة. قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك في أحد اللفظين، هل قال يفاخر أو قال ينافح. المنافحة هي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، إن الله يؤيد حسان، ومعنى يؤيد يقوي، فإن التأييد هو التقوية كما قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس في عيسى عليه السلام. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل وهو روح الله وروح القدس، وقيل أن القدس هو اسم من أسماء الله، وروح القدس هو جبريل مضاف إلى الله كما يقال روح الله وروح القدس. إن الله يؤيد حسان بروح القدس، وهذا فيه أن من يذب عن الإسلام أنه مؤيد. هذه فائدة لطيفة، أن من ذب عن الإسلام وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عن السنة فهو مؤيد من الله، لأن حسان ما أيده الله لشعره، ولكن لشعره المتضمن الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجهاد يكون باللسان وبالقلم وبالشعر وبتأليف الكتب، فإن كل من أسهم في الذب عن المسلمين بوسيلة فهو مجاهد. قال إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جزاء ما ينافح وما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخر شعره في خدمة الدين. وهنا فائدة لطيفة الآن خطرت يعني في البال، يعني لبيد ابن ربيعة صحابي شاعر، فلما أسلم ترك الشعر، وقيل أنه لم ينشد شعرا إلا ذلك البيت. وحسان كان شاعر واستمر على إنشاد الشعر، لكنه جعله في المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على مسالك الصحابة في الشعر، منهم من تركه ورأى أن فيه شغل عن كلام الله وعن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيهم من أنشد الشعر واستعان به على طاعة الله والمنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. نعم، هذا ذكر السند الآخر لحديث عائشة وأنه بمثله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لصفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وتضمن فوائد عزيزة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل الشعر. وهذا الباب متضمن يعني عدة فوائد، من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل الشعر وينشد الشعر كما في حديث عائشة، وكذلك في الحديث الثاني من حديث أبي هريرة الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمثل بالشعر، ويتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بشعر بهذا البيت لطرف ابن العبد. وكذلك الحديث الثاني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر الشعر، وأنه قال بعض الشعر مقرا له، كما قال: ألا أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وذكر أيضا إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الشعر الذي يحتمل أنه من قوله، كما في قول عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فاحتمال أنه بيت تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أنه قاله. وأما البيت الثاني فهو صريح في حديث البراء بن عازب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث إنشاده للشعر وتمثله به، وفي بعضها أنه قد ينشد بعض الأبيات، وهذا لا ينفي يعني ويعارض ما أخبر الله عز وجل عنه أنه ما علمه الشعر. ثم ذكر بعض الأحاديث في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الشعر، كما في شعر ابن رواحة وهو داخل الحرم في مكة، وأقر على ذلك وأخبر أن هذا أسرع فيهم من نضح النبل. وذكر حديث جابر بن سمرة أنهم كانوا يتناشدون الشعر، وأن هذا في مجالس كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، وهذا دليل على سماعه الشعر وعلى إقراره ما كان يسمع منه. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالشعر وإن لم يكن شاعرا، ولهذا قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب، هذا دليل على خبرته بالشعر وعلى نقده للشعر. ثم ذكر أيضا حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أنه أنشده 100 بيت لأمية بن أبي الصلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أنشده بيت قال هي، فدل على تذوق الشعر وعلى أنه عليه الصلاة والسلام يعني يعرف معانيه، ولهذا قال إن كاد ليسلم يعني أمية. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب أو يأمر من ينصب منبر لحسان، وكان يفاخر وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأيد ذلك وقال إن الله يؤيد حسان بروح القدس، فدل هذا ليس فقط على قوله الشعر ولا على إنشاد الشعر بحضرته، بل على أمره وعلى توجيهه وعلى مدحه لمن كان ينافح بالشعر عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في بداية الحديث ليت أن المصنف رحمه الله يعني أورد يعني الأثر عن أبي بكر أنه قال أشهد أنك رسول الله، ثم تلا قول الله وما كان الله ليعلمه الشعر فإن الله عز وجل وما علمناه الشعر، قال أبو بكر وما كان الله ليعلمه الشعر، ثم قال قول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فيكون هذا فيه جمع بين أن الله لم يعلمه الشعر ولكنه كان ينشد الشعر ويتذوق الشعر ويقر الشعر ويأمر بالشعر، ولربما نصب المنبر لحسان في المسجد حتى يقول الشعر، وهذا كله الشعر المفيد النافع الذي فيه ذب عن الإسلام أو فيه منافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم هذا الباب، وأود التنبيه إلى أن إن كان غدا العيد نتوقف عن درسنا ونستأنف إن شاء الله في شوال، سيعلن لكم عن طريق الرسائل إن شاء الله، وإذا كان غدا هو المكمل لرمضان فنحن على موعدنا في مثل هذا الوقت. كلمتنا اليوم هي عن ختام رمضان هذا الشهر العظيم، كنا نستقبله ونتواصى في بدايته بآداب العمل فيه وبالاجتهاد فيه، وها نحن في اليوم 29 من شهر رمضان ولا ندري هل يتم لنا الشهر ونكمل العدة 30 أو أنه يرى الهلال الليلة فيكون غدا هو يوم عيد، الله أعلم. فتوديع هذا الشهر يكون بمثل ما استقبل به المسلم هذا الشهر من الحرص على طاعة الله عز وجل والاجتهاد في مواصلة العمل، نستقبل رمضان لنعمل ونجتهد ونبتغي رضوان الله عز وجل، وها نحن نودع هذا الشهر ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من العمل، فهو الذي وفق وهو الذي هدى وهو الذي أرشد وهو الذي أعان على الطاعة، فنسأله كما وفقنا للعمل أن يمن علينا بالقبول، فالخير منه والفضل منه، وما نحن إلا منعم علينا متفضل علينا من ربنا، له الفضل والمنة وله الشكر أولا وآخرا. هذا الشهر يشرع في وداعه وعند نهايته ما أمر الله عز وجل به في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة يعني عدة الشهر، والشهر إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده الشهر هكذا وهكذا. ولهذا في الكفارة لو أن رجلا يعني يجب عليه الصيام شهرين متتابعين ولم يتم الشهر إنما صام 29 يوما ثم دخل الشهر الآخر فلا يقال له أتم 30 يوما لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. وهذا الشهر إذا تم فهو 30، وإن لم يتم فهو تام في الحكم 29 يوم. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التكبير يشرع في ليلة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان حق على من رأى هلال شوال أن يكبر الله. وهذا التكبير مشروع لقول الله عز وجل: ولتكبروا الله. واختلف العلماء في وجوبه، من القول بوجوبه أو هو مستحب، وباتفاق العلماء أنه مستحب. والتكبير يكون عند رؤية هلال شوال أو عند إعلان دخول شهر شوال، ووقته يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان ورؤية هلال شوال إلى وقت خروج الإمام إلى صلاة العيد، وقيل حتى يفرغ من صلاة العيد. وفرق بعض العلماء، قال: التكبير يعني في الخطبة للإمام ولا يكبر المأمومون والناس، وإنما تكبيرهم ينقطع بخروج الإمام لصلاة العيد. وهذا يعني هو الأشهر من أقوال أهل العلم. والتكبير له صيغ كثيرة، وأشهر هذه الصيغ أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونقل عن الشافعي أنه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو كبر بهذه الصيغ أو بغيرها أو ذكر الله بعدها وشكر الله فكل ذلك حسن. تكبير أمر الله عز وجل به شكرا لله وإظهار الثناء على الله عز وجل أن أتم على المسلمين الشهر ووفقهم لصيام شهر رمضان. ولذا قال: ولعلكم تشكرون، يعني هذه النعمة أن بلغكم هذا الشهر وبلغكم تمام الشهر وأعانكم على الصيام والقيام. وهذا دليل على أن التوفيق للطاعة منة من الله ونعمة من الله عز وجل، ينبغي للأمة أن تشكر الله عز وجل وأن يكثر شكرهم لله عز وجل بعد ختام هذا الشهر. المسلم يعني في هذا الشهر المجتهد منهم قدم الكثير من صيام يحرص على كماله، ومن قيام يقوم فيه هذه الليالي ويسارع إلى الخيرات. فينبغي للمسلم أولا أن يستشعر منة الله عليه أن وفقه لهذا الخير وأعانه، فكم من محروم حرم الصيام وحرم القيام، إما لعجز بدني وإلا لإعاقة متعلقة بالإرادة والقصد. أقول إعاقة لأنها إعاقة حقيقية، الناس الآن يطلقون الإعاقة على إعاقة البدن، هناك إعاقة الإرادة. كيف إعاقة الإرادة؟ أن إنسان سليم ولكنه معاق في إرادته، ليس له نية ولا قصد. من بعثت همته أن يصوم؟ بعض المسلمين وبعض الفجر منهم يفطرون في رمضان ويأكلون ويشربون ولا يبالون بحرمة الشهر، وإن كان هذا يكون في حكم نادر، بل أصبح بحمد الله لا يكاد يسمع به، لكنه موجود والعياذ بالله. فهذا عدم توفيق، وهذا دليل على خذلان أن لا يوفق المسلم لصيام هذا الشهر الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين، وشرعه على من قبلنا وشرعه لنا. والمسلم الذي وفقه الله عز وجل لهذا الصيام فهو موفق من الله عز وجل، ومن لم يوفق ولم تنبعث همته وإرادته فهذا الذي يقال أنه معاق في الإرادة وفي القصد. والفرق بين المعاق في بدنه أن المعاق في بدنه معذور، المريض الذي في المستشفى الذي ما استطاع أن يصوم، أو المريض الذي منعه الأطباء من الصوم، فهذا معذور عند الله ويقضي من أيام أخر. ولكن المشكلة في من كان سليما معافى لكنه لم تنبعث نيته وهمته للصيام، فهذا الذي يعزى في مصيبته في أنه لم يوفق للصيام. وأما أكثر المسلمين بحمد الله الذين وفقوا لصيام رمضان وهم يتفاوتون في التوفيق وفي المسارعة إلى الخيرات، فهؤلاء حق عليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة أن هداهم وأرشدهم وأعانهم على الصيام ووفقهم لكثير من العمل. والشكر هو من أسباب دوام النعم، فإن من شكر الله عز وجل أدام عليه النعم وزاده ووفقه، فمن شكر الله على الطاعة زاده توفيقا. فعلينا أن نشكر الله على الصيام، هو الذي أعاننا وهو الذي وفقنا وهو الذي أرشدنا وهو الذي متعنا بهذه الصحة أن نقضي أيام هذا الشهر من غير إفطار ليوم. من وفقه الله لذلك عليه أن يشكر الله عز وجل. ثم بعد ذلك على المسلم أن يواصل العمل وأن لا يخلد للراحة، فإن الشيطان له تلبيس. بعد هذا الشهر يأتي لبعض الناس يقول اجتهدت في رمضان، جاء وقت اللعب وجاء وقت المرح وجاء وقت الترويح عن النفس، ثم يفقده الكثير من أعمال البر التي كان عليها، ويمر اليوم واليومان والشهر والشهران حتى لربما لم يعرف أعمال البر إلا في رمضان القادم. ولهذا لما ذكر لعلي رضي الله عنه أن قوما أو ابن عباس أن قوما لا يعبدون الله إلا في رمضان، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، يعني هؤلاء مذمومون، فكيف إذا كان أناس لا يعرفون الله في رمضان ولا في غيره والعياذ بالله. فهذا من التفريط على الإنسان لا شك. اليوم عيد يوم ترويح، ولهذا نهى الله عن صيامه، في يوم نصوم والصيام فيه واجب، وفي يوم نفطر والفطر فيه واجب، هذا دليل امتثال لأمر الله عز وجل، وأن عبيد لله ليس لنا من الأمر شيء. فالعيد أمر الله بفطره ويحرم صيامه، فالمسلم يجب عليه أن يقبل شرع الله عز وجل وأن يقبل رخصة الله عز وجل وأن يكون ممتثلا لأمر الله في حال صيامه وفي حال فطره. ولا بأس من الترويح عن النفس بما أباح الله عز وجل من الطعام والشراب المباح، ومن مجالسة الأهل ومنآنسة الأهل وزيارة الأقارب وتهنئتهم بما وفقهم الله إليه من الخير والعمل الصالح، كل ذلك مما يشرع للمسلم في يوم العيد، فهو يوم سرور ويوم بهجة، ليس بالمعاصي وإنما بهجة وسرور بما وفقنا الله إليه من الطاعة. ولهذا لا يحسن أن يعصى الله في يوم الشكر، يوم العيد الذي هو يوم شكر الله على هذه النعم، أن يعصى الله في ذلك اليوم، بل يداوم العبد طاعة الله عز وجل. ودائما الإنسان هو مع الشيطان في حرب، فإذا الإنسان اجتهد في رمضان خنس الشيطان، والشياطين مصفدة في رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والآن سترجع إلى مكرها وكيدها، وهذا من حكمة الله عز وجل. فالذي عبد الله في رمضان كالذي معه أسلحة، معه سلاح الصلاة والصوم والقيام والصدقة والذكر والعبادة والتضرع إلى الله، أسلحة لا يستطيع الشيطان أن يخترق هذا الإنسان، لأنه مدجج بالأسلحة والدروع والحصون، فإذا تخلى عن أسلحته طمع الشيطان فيه، وهذا مثل العدو الذي قاتله المقاتل حتى كاد أن يموت أو كاد أن يهلك، ثم تركه حتى يتقوى ويستعيد صحته وقواه، وإذا به يرجع أقوى ما يكون. فلا يكون الإنسان كذلك، وإنما يواصل النيل من هذا العدو ومن إضعاف هذا العدو. فالشيطان إذا رأى الإنسان يترك العمل بعد رمضان طمع فيه، قال كان مجتهدا في رمضان والآن سنرجع إليه، وإذا رآه واصل الطاعة يئس منه، يعبد الله في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة، وإذا جاء الحج وإذا به يحج ويعبد الله في عشر ذي الحجة ويواصل العبادة، ييأس الشيطان من هذا الرجل الذي داوم الطاعة. ثم من فوائد مداومة الطاعة زيادة قوة الإيمان، فإن هذا الإيمان يزيد وينقص، فلا يظن الإنسان أن إيمانه الذي في رمضان ودمع العين عندما يسمع قراءة القرآن والخشوع وهذه النفس المقبلة على طاعة الله، حتى أن كل واحد منا إذا جاء هذا الشهر يعاهد نفسه أن لا يرجع إلى تقصير، وإنما يرجع يعني أفضل مما يكون، ثم بعض الناس يضعف، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله. فعلى الإنسان أن يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، هذا الإيمان وهذه المرحلة التي وصلت إليها هي مرحلة متقدمة، فينبغي أن يحرص الإنسان على هذه المنزلة كما ذكرنا في أسباب الثبات، أن يبقى الإنسان على ما هو عليه من الإيمان الذي وفقه الله إليه. يعني أنت في مرحلة متقدمة من الإيمان، احرص على هذه المنزلة. الحرص عليها قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يفعل كما يفعل في رمضان، لكن أقل ما يقال أن يحافظ على جنس ما كان يعمل في رمضان. يعني في رمضان تقوم الليل لا تترك قيام الليل بعده، في رمضان تتصدق لا تترك الصدقة بعد رمضان، في رمضان أنت تصوم النهار، بعد رمضان شرعت لك أيام صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، صيام ستة من شوال، وهي كالنافلة البعدية لرمضان. كما ذكرنا في الدروس السابقة أن شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو معظم شعبان، فهو كالنافلة القبلية، وشوال كالنافلة البعدية. كما أن الصلوات فيها نوافل قبلية وبعدية، كذلك الصوم. وإتباع رمضان بست من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كأنما صام الدهر. وهذا أن صيام شهر رمضان بشهر بعشرة أشهر، شهر في الواقع وعشرة أشهر في الثواب عند الله، يبقى من السنة كم؟ شهران. فإذا صام ستة أيام كل ثلاثة أيام بشهر يكون قد أتم الدهر صوما عند الله أجرا من الله عز وجل. فيحرص المسلم على صيام ستة من شوال، وهذا دليل على عدم تثاقل الصوم الواجب، مثل الآن الذي يصلي وينصرف بعد الفريضة وكأنه استثقل هذه العبادة، كالسرعان الذين يخرجون من المسجد سراعا بعد الفريضة. في بعض الناس لا يبقى يصلي ركعتين وأكثر وكأنه يعلن أني ما مللت هذه العبادة، أنا أديت الفرض بل أتنفل. فكذلك رمضان أدينا الفريضة، فينبغي للحريص أن يتنفل، والصوم النفل يجبر ما حصل في الصوم الواجب من تقصير، كالنافلة في الصلاة تجبر التقصير الذي حصل في الصلاة. فيحرص على صيام ستة من شوال، ويبادر إليها خصوصا لأصحاب الأشغال، لأن الشيطان يأتي للإنسان في شعبان في شوال أكثر من طريق، فأناس يصرفهم ابتداء يقول هذه نافلة والحمد لله انتهى رمضان ولا يجب إلا صيام شهر، وبعضهم يأتي من طريق آخر إذا وجد فيه حرص يقول نعم لكن ما زال الشهر في أوله، يعني غدا تصوم بعد غد تصوم، إذا انتصف الشهر قال أنت الآن عندك نزهة، بعد ما ترجع من السفر تصوم ثم يرجع، وإذا به مثقل قال بعد أن ترتاح إلى أن ينتهي الشهر وهو لم يصم شيئا. فينبغي الحذر من كيد الشيطان، ومن كونه يمني الإنسان غدا تفعل بعد غد تفعل، يبادر الإنسان إلى الصوم ويجتهد في ذلك لمن كان يعني مطيقا لذلك. ثم بعد ذلك ينبغي أيضا لنا أن نحرص على المحافظة على هذا العمل الذي أديناه في رمضان، وهو الحرص على أن يبقى في الديوان. وهذه كلمة قد يستغربها بعض الناس، يعني كيف يبقى عمل رمضان في ديواننا؟ أن لا نبطل هذا العمل، هذه الأعمال الصالحة تبطلها السيئات وتبطلها المعاصي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الإمام ابن القيم أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، وكذلك الحسنات هي مكفرة للسيئات. فنحن الآن بين عملين، بين عمل صالح وعمل سيء، ثم هذا الإحباط كما قال شيخ الإسلام قد يكون قبل الميزان وقد يكون في الميزان، والذي في الميزان لا شك فيه، الحسنة في كفة والسيئة في كفة. فقيام الليل الذي قامه المؤمن في رمضان قد يرجح به شهر شهرين أو ثلاثة على المعاصي في غير رمضان. ذهبت هذه السيئة بأجر تلك الليالي، سهرت شهرا في طاعة الله، ويسهر بعض المسلمين أشهر في معصية الله، فكيف لا تذهب هذه المعاصي بأجر تلك الحسنات؟ أنا لا أقطع بشيء، ولكن أقول دلت الأدلة ونقل العلماء ونقل الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن السيئات قد تذهب بأجر بعض ما يقابلها من الحسنات، وهذا مما دلت عليه الأدلة والنصوص كما ذكرنا. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان بعد رمضان أن يبطل كيد الشيطان في مسلك من مسالك الشيطان، أنه يأتي للإنسان بعد رمضان ويزين له أنه من خيار عباد الله، يقول أنت القائم الصائم، أنت فلان، أنت الذي فعلت وفعلت، فيغرس في نفسه العجب والكبر ويمن بعمله ويصبح وكأنه أفضل عباد الله. فعلينا أن نقطع هذا الكيد والمكر، ونحن لا ندري أقبل الله أم لا، اجتهدنا وفعلنا ما نستطيع بتوفيق الله والقبول عند الله. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: يا ليت شعري من المقبول فيهنأ ومن المردود فيعز، ما ندري من الذي قبل منه. ولكن يجب على الإنسان أن يكون على خوف وعلى شفقة وعلى وجل عظيم من أن يرد عمله. كان بعض السلف 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموا رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم ما قدموا في رمضان. فينبغي علينا أن نواصل الدعاء أن يتقبل الله منا وأن يجبر تقصيرنا، فإن مقصرون في صيامنا، مقصرون في قيامنا، مقصرون في سائر أمورنا، مقصرون في حقوق المسلمين. فندعو الله عز وجل أن يجبر كسرنا وتقصيرنا، وأن يتم لنا أجرنا بفضله ومنته كما وفقنا للعمل. وعلى المسلم أيضا أن لا يحقر غيره ممن لم يوفق لمن لم يوفق إليه من العمل، فإن المسلم لا يجوز له أن يحقر مبتلى. ومن ابتلي والعياذ بالله بالتقصير فعلينا أن لا نزدريه. ففرق بين الناصح وبين الذي يزدري الناس وكأنه يفخر بعمله وكأنه يترفع على الناس، أنا فعلت وفعلت وأنت لم تفعل. وإنما الإنسان يحمد الله أن عافاه مما ابتلى به بعض الناس، ويقول الحمد لله أنا من الله علي وفلان لم يوفق، وأما هذا العمل فلا يناله الإنسان بحوله وجهده وقوته، وإنما هو بتوفيق الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يمن علينا بالقبول، وأن لا يكلنا طرفة عين لأنفسنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا شكر نعمه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا مشى رجل أمامي وأنا أصلي صلاة النافلة، هل تصلح أو تصلح صلاتي خصوصا في المسجد الحرام والنبوي؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان قد اتخذ سترة ومر مار بين يديه ينقص من أجله، وهذا كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص. وهذا المرور إذا كان مرور رجل بين يدي رجل، وأما مرور المرأة والحمار والكلب الأسود فإنها تقطع الصلاة هذه الأشياء، وقطعها للصلاة مختلف بين العلماء، فقيل أن مرور المرأة ومرور الكلب والحمار أنه يقطع الصلاة بمعنى يبطلها، وبعضهم قال يقطع الصلاة يقطع أجرها الكامل. وأما مرور الرجل بين يدي الرجل أو مرور يعني الرجل بين يدي المرأة من محارمه وغيره فهذا ينقص من الأجر. ولهذا المرور بين يدي المصلي اعتداء على المصلي. بعض الناس له مذهب يقول المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا بأس به، إذا صليت مكن الناس أن يمروا، لكن لا يجوز لك أن تقطع صلاة الناس. ينبغي أن ندرك هذه المسألة، إذا كان الإنسان مذهب في هذا عليه لا يقطع صلاة الناس، وإذا صليت أنت لا تمنع الناس، أما أنت تقطع صلاة الناس وتقول لا بأس به هذا اعتداء على المسلم. أنا مذهبي واعتقادي أن الذي يمر بين يدي وأنا أصلي في المسجد النبوي المسجد الحرام أنه نقص من أجري، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نمنعه. فلا تفرضوا أقوالكم على الناس، مع أن هذا القول باطل ولا صحة له، وإن قال به من قال من أهل العلم، ولكن فهم من بعض فتاوى العلماء قالوا إن المسجد الحرام والمسجد النبوي مظنة الزحام ومظنة المشقة، فإذا وجدت المشقة والزحام فلا بأس بالمرور، ولم يجعل العلماء هذا المسجد والمسجد الحرام أنهما مكان للمرور من غير زحام، وما قال بهذا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، وهو يحدث في مسجده، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى المساجد حرمة بعد المسجد الحرام، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ومن مر بين يدي المصلي فقد ارتكب إثما عظيما. بعض العلماء يقول إنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف 40، بعضهم قال 40 سنة، بعضهم قال 40 شهر، بعضهم قال 40 أسبوع أو يوم، وكلها يعني بالنسبة لعظم هذا الإثم دليل على أن الإثم عظيم. فما الذي يجعل الإنسان يقف 40 إن لم يكن هناك إثم عظيم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أخرجت زكاة الفطر بالأمس وقت الضحى فهل هي صحيحة؟ لا بأس، يعني قبل دخول الشهر بيوم أو يومين لا بأس. نعم. يقول السائل السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه وما حكمه وما دليل ذلك وما حكم العمل بمقتضى السؤال للسائل؟ السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم صورته أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لأن التوسل لله أمر ديني شرعي ليس عقلي، فلا يجوز أن نتوسل لله إلا بما شرع الله لنا. قال العلماء والتوسل لله بثلاثة أشياء: توسل لله بأسمائه وصفاته، والتوسل لله بالعمل الصالح مثل أن يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك فأعطني كذا، هذا لمن وثق بعمله. أو التوسل لله بدعاء الرجل الصالح، كان يذهب لرجل صالح ويقول ادعو الله لي. أما سؤال الله بجاه رجل صالح أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. ويروى في هذا حديث موضوع سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث منكر موضوع لا أصل له. نعم. قل السائل هل يشرع التكبير الجماعي؟ لا، التكبير لا يكون جماعي، وإنما يكبر المسلم. كان ابن عمر يكبر، وجاء في الرواية ويكبر الناس بتكبيره، لا يعني أنهم يرددون خلفه، لكن لما سمعوه يكبر أصبحوا يكبرون. وهكذا المسلم الآن إذا رفع صوته بالتكبير حتى يسمعه الناس ويتذكر التكبير ويكبر فهذا حسن. يقول هل يجوز جعل نغمة الجوال ليلة العيد التكبير؟ نغمة الجوال ليست طاعة ولا يجوز أن تكون معصية. بعض الناس يتخذ نغمات الجوال قرآن، وبعضهم دعاء، وبعضهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قراءة شيء من الأحاديث، وبعضهم أغاني ومعازف. فأنا أقول نغمة الجوال اجعلوها على طبيعتها من الأجراس الطبيعية التي ليس فيها إثم، وإنما هو تنبيه ودليل على ورود مكالمة، فمن اتخذها عبادة أخشى أن يدخل في البدع، ومن اتخذها من المعازف دخل في المعاصي، والبدعة تجر للمعصية. فبعض أهل الخير والفضل الذين يجعلون في نغمات الجوال الذكر، نسمع الذكر في الحمام، ولعل بعضكم سمع، بجانب الحمام الذي يكون الإنسان فيه، وإذا جوال ينبعث بالتكبير والأذان والدعاء يا الله يا الله في دورة المياه. من الذي وضع هذا؟ صاحب الجوال. وهؤلاء يغلب عليهم الخير والفضل. ولهذا نقول نغمة الجوال هذه نغمة طبيعية، لا تجعلها عبادة فتدخل في البدع، ولا تجعلها معصية فتدخل في المعاصي. وما رأينا أهل العلم إلا أنهم يجعلون هذه النغمات نغمة طبيعية، لا نسميها نغمة وإنما هو جرس طبيعي يدل على ورود المكالمة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.